لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن لغيستيال ميلك استوى جوكتان كسوة دواد برنامج كالوحة ورئيسي ذا عد إسلامي يا الفرقان قد بضعا وبرنامج كالوحة مغليسان وحا كمدا مسؤول كترسان مامول كلب حي سومال لان او عاو وقال كعيال لقود لي قرحي روحي مقالب مقدشو أسكرت الدولة فدرالك للا ايكتي اسلام مقدشو عيدا كالدولة فدرالك ايكود دقالامين اسلام مقدشو او شيخ بشير احمد سلاد مانتا قرح او كقبت بادي عد كيسا ايان برنامشك عاو ايدين كوكوسو قد من دورنا قد بدا سيدو كاللغ استيال برنامشك روحا اتكو مغليسان وحا كميدا واليغا ولايد اسلامي بايي بكول او اريمك الدوان حالد دا ولايد كساف سنكه هدلي عد كواليغا اياد برنامشك مغليسان وزيرة دا دولة دا فدرالكا او كلان كاية شيء واركي كسو يرد دولة دا انجريسكا وزيرك حيانك ورفافين تا بوستد يزغارسين تا اي دولة دا فدرالكا عبد الشكور علي ميري او صحافة دا كلاهد لي كلان كاسي ايان برنامشكا عاوي دين كوكو هيا احمد سيلاني او ام ببحاي دالكا تركيا سي او هالكاس او قيب غلو واد هادال افر ميا مامولكي سي اي دولة دا شير جرايد او هرغيسا او خوغبتا انتو سنبحن ايان برنامشكا عاوي دين كوسو قد بين دورنا حكون حد دور رداء oo ka dhacay degmada buulo burtaalkaasi oo lagu la fuuriyay gabar 20 sano jir ahayd sirdoonka dawladda federaalkana ka tirsaneed waaliga wilayada islaamiga hiiraan oo hadal jeediyay ee qaadiga oo xukun ku dhawaaqay ayaa barnaamijka caawa ku maqleysa abwaan xasan maxamuud oo aan ka wareysan xaaladda kismaayna waa dhageysan doontaan iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan hareeri xasan bara oo aan ka wareysanay dad nafaqo daro iyo cudurka shuban biyoodka balanbal ugu geeriyooday farsamadu waa maxamed muudi axmed abu muslim aniga maxamed daraya barnaamijka soo saaray idin la socodsiinaya ku soo dhawaada barnaamijka dhux wareysiga an yaxdauni sihtu fihim an da'uni sawfa abqa bi rasulikum waxa kale isla barnaamijka ayaan gudgali doonaa qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya mas'uul ka tirsana maamulka Puntland ayaa lagu dilay magaalada Gaal kacyo ee xarunta gobolka mudug rag hubaysan ayaa dilka geystay goobtana way isaga baxsadeen ninka la dilay ayaa ahaa isuduwhi wasaaradda amaanka ee gobolka mudug waxana lagu dilay xaafada Garsoor ee Gaalkacyo waxana lagu magacaabi jiray ninka la dilay Axmed Maxamed Axmed oo ku magac dheera dhagaweyna Kornel ayuuna aha Muqdisho ayaan dhageystayaal imin kara gudagali doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaar magaalada Muqdisho qaraxay kala doonaya caawa ruuxay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ayaa waxa qarax lagu la eegtay say biyaano ee magaalada Muqdisho halka meel u dhaw oo ay qaadka ku cunaan manduuriyaha calaqana lagu sameeyay ayaa lagu weeraray saraakiil iyo ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka qasaaray oo xoogan ayaa jira oo ciidanka soo gaar gaaray ambulance-na waa la arkay sidoo kale suuqa xoolaha biyo deegaanka waxaa lagu weeraray qarax ciidamada halka joogay lama oo qasaaraha soo gaaray isla muqdishana ciidamada dawladda ayaa caa waxay ku dagaalamayna waxa wasaaradda gaashaaniga halkaas oo isaga dileen askar kuwa kalena ay isaga dhaawaceen sababta u dagaalamayna waxaa lagu sheegay kadib markii dad halka degan qaar ka mid ah ciidanka ay amar ku bixiyeen dadku inay guuraan kuwa kale ay ka soo horjeesteen afar ruux oo rayid ahna waa ay ku dhaawaceen magaalada Muqdisho wararkeedi ayaan kugu jirnaa halka maanta waxaa qarax lagu la eegtay Sheikh Bashir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha jamacada ictisaamka waa uu ka badbaaday qaraxa saxaafada ayuu Muqdishana kula hadlay horta gaari waan saarnaa saaka markii aan ka baxay xaafada oo shaqada aan socday oo magaalada aan socday nabiska talaax nasiib xamarayno ayaa qarax u dhacay qaraxaas inuu gaari dhexdiisa ahaa ayay u badan tahay ilaa hadda kama hubo salaam baaritaano iyo waxa la wadaa maaragtay wixii la maaltay wasal gaari la laakiin inuu noocaas oo kale ahaa ayaa mooday ilaa garanaya kursiga gadaale geeskiisa fadhiyay markay geeska kale ayuu ka qarxay ee qaraxaas dabcan gaariga muraayadihiisi uu jijibiyay kursigeena dhaawac uu gaarsiyay jugti iyo buuqii uu baa meesha ka dhacay Ilaah subhanahu wa ta'ala ana waxa ma gaarsiinin dagii kale oo ay la socdana waxa ma gaarin midaas oo wasaacda anagu deecina anagu beer kama galin xoolana kama dhixin waxaan ku qoonsanay waxa weeyaan kelimada xaqqa aan sheegayno umadaan danaheed aan ka hadlayno دينت الدفاع إن كاسنا لكوكون صدي أيضا نراه يستأو نلود بتشوجا تقبل ما ما وضد أكل إنتي فكر أنا إن وضد يسي وضعنا كفر أمر أي كأكستان أي قام كويدي هاي مرك أرنكا هم لكوكون صنا يا إني تهاي دعوة سي دين تاسي ومضى دني هذا الشيء جيو وعلينا دين تي على خردين ومضى الواحد جدبين وأنت أسوي ده جود أنا ولا كم ألين كرا غلطي ما ركت شاب كل عرين شري والما بدن ليس ما بدن باب إيسي هنا يهين طبعا أيه ما ركت إسكاب بدن تاي لكن بارتان الواسطان طبعا عدة كم مسؤول كأ أما معلومات كسوق الدين كرتان عدة بارتان كوده ويا لكن جود أنا إنه ما راح سيتهاي إسكتو قضب كل أم مهم أيام نقص مكان وأدرس أفشى ولقى ولاية إسلامية باي بكل شيخ مهد عمر عبد الكريم أياس كهضلي دور القصة إدلي ولاية باي بكل أضياشة ولاية اللقبتي أري ما كل دون أي شيء قنا كل راضي. خيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى دوري نوس سعتي يعني ما كمرني لصوت عفي وحويان سي أو خير وناد الفجر يو. نبت قليو بي برواقو الروب كتاسي انك ادى ايو يولاه نوسو قلق قليو دور العيادة وحالا يا مارك حالا يقول دلده اما حالا يقول دلده قبل كوكجرو اما قبل كادى نوكو جوغني باي بكول اوحا ويمحوها ولاي دا باي بكول اعادو كسونا مرحالا يقول دلده وحادو عصباء وحادو فين قاربي ومرنا وحا ويحوهو سيدا باشا بمبيرو دوكالي ايا يوحا ويحصو عريانيسا marna waxa way bambeerada markii qoraxda meel laga shiro aariyada way ka baxaysaa markaas ay dib u shuuqaysaa gaaladii maalmo hore soo aariyeenaysay oo bambeerada kale iska soo dhigaysay ama balaabashii praktiko kale waxa way maanta way shuuqay u shuuqaysaa naftina waxa ka baxaysaa aariyada ku jirta ka baxaysaa xaqiiqatan salaan waxa kugu filan ee degmada waxa way weyn ee xarunta gobolka Bay ee Dhoofakool waxa ogtiin axmaaro inay faarujisay markii faarujinaysina oo ay ka baxaysina waxa weeyaan waxay wadatay oo xaqiiqaa oo dhaba 27 ruux oo baqti ah oo waxa weeye meesha maaninka isoo socotay ku reey imaaneysay lagu soo laayay biya fartamay dhaawac ay wadatay Allahu Akbar ee dagaalkii maaninka ee dhaxaysay dagaalka oo reey waxa jiray kuwa markay soo galeen lagu qaaday jiray halkaas xamaara marka ayadoo baqtigeeda wadato ayadoo dhaawac ay wadato ayaa halka ka baxday waxa kale had dheer intaan meesha ku jirnay jiray habeen hore dagaal uu ka dhacay kan sax dheere kulle macluumaad kan ila inaan taanadan xiliga iska ahayd ilaa lixna ku baxtay oo mid oo waxa uu ka jawaabay hadda arraj laga leeyahay inoo aruurinaya dhaqaalaha uu ku jiray kulle odayaasha way qaanaane ayaa hadda warka aan ilayna u yahay oo abeenna dagaal adag uu ka qarxay muslimiinta ama mujaahidiinta iyo bad qabay soo laabteen iyagana waxa way kulle baxti iyo waxa way dhimasho inta waa la sheegay ee waxa kale oo jira shalay deynuunahay oo ogtiin magaalada ay dhabo inuu jirto 18 km oo ay isleeyihiin waxa way nabadgelyo badan ku jirtaan oo ay naftooda ku kadisay oo sheedanku ku kadiyay in waxa way daynuunahay iyo baydhabintu dhexaysa dagaal uu ka qarxshalay dagaal uu ka dhacay baqtiga markii la soo ururiyo 14 baa lagu sheegay nimanka mufsidiinta ah dhaawacan inta aanu ku badanayn la sheegay waxa way ragga walaalahaana oo mujaahidiinta ana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala guul fiican ayuu meesha ka siiyay waxa kale oo jiray maanta isaac oo maalinimo xunu dagaal ka dhacay go'gudud oo ogtiin dagaalkaasi kulli aan qaalan xiriirida ugu noqotay kulli xaqiiqaan ka saaris intu leegay sida bulmaan reebin laakiin waa xaqiiqaa in mujaahidiintu guud ee galeen waxaan ogaanaysaan maadaama ilaahay raxmad uu keenay roob da'ay in dagaalku uu soo ziyaadi doono insha Allah ta'ala doobidmo wadadan dheer oo hadda gaalada ay isbuunbuunayso oo ay meel kasta wax dhigtay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala raxmada iyo roobka oo ilaahay uu keenay dirkii in wadadaasi khasaare badan in dib badan uu kasoo gaari doono oo mushkilad badan ay ka raaci doonto sida Itoobiyaanku ay kaga soo lugayn jireen afgooye lugta ay ka soo bilaabaan ayaa waxay ku iman jireen baydhabo sidaas ayaan filaynaa insha Allah ta'ala muslimiintu fudud u soo hayo khayr fara badan baa jira ragga meesha joogo odayaasha akhyaarta culimada waxa loo baahan yahay jacayl ah inay soo duceeyaan oo mujaahidiintu duceeyaan intaas waxa dheer maalmahani runtii bashaar fara badan baa soo baxaya raxmad Ilaahay baa soo daahireysa samadii baa loo soo daaysaa cadwiga gaalada inuu jalay uu baxaya ilaana waxaan maqli jiray xamaaro ayaa waxa wadanka ku soo socota oo halkaas soo gaartay maanta waxaan maqlaynaa xudur bay ka baxday eelbuur bay ka baxday waxa way halkaas ka socota ayadoo waxa way markay baxayta inta ku ay wadatay ee ardaasha ah aan waxba la socodsiin u sheegay kali waxay ka wareeran ayadoo guurtay wal cadab al ujab waxaana la yaab kale waxa kamid ah dad sheeganaya inay Soomaali yihiin dad sheeganaya inay wadanku ay wax ku leeyihiin dad sheeganaya inay dawlad yihiin haday warka soo sheegayaan uu yahay weeye oo wadanka dadkii ku soo duulay ee gumeysiga ku haystay markay baxeen raacay oo la aaday xagee roon ku noolaadaan waxaana la yaab kale kamid ah ixwaani marka waxa loo baahan yahay anaga waan ballanay diin baan ku ballanay Soomaa diin baan ku ballanay in diinteena la difaacno inaan dalkanaga difaacno inaan dadkanaga difaacno in waxa weeye dadkanaga oo bilcaamaha iyo caruurta iyo haweenka iyo dhamaan inaan difaacno in waxa laal wixii sharaftanada difaacno soo sida anaga kumaana ballamin ballanteena soo maaha waxa loo baahan nin kasta faclan fa innama anta fi sakhratin min sakhr alislaami fala yu'ti lilislaam min qablika islaamku yaa dhinacaada laga imaanay nin kasta furun buu ku jiraa meel buu difaacayaa meel buu hayaa dadka muslimiinta meel buu aga aadan yahay sida bulukeetiga oo kale meel buu ku aadan yahay bulukeetiga hadii meesha laga qaado meesha fangurba yeelanaysa oo dulashanaysa sooma sidaa daraaddeed nin kasta oo muslim ah ama ha weynaado ama ha yaraado islaamka meel buu kaga aadan yahay meeshuu kaga aadan yahay hadday noqoto xabad inuu rigo hadday noqoto waxa uu dadka dacwada inuu gaarsiiyo hadday noqoto umada dhaqaale inuu aruuriyo hadii aan noqoto umad inuu duceeyo hadii aan noqoto dadkii inuu waxa way dhiiri geliyo wacyi geliyo oo gabyo waxa way nin kasta oo muslim waxa uu ogaataa in muslimiintu aan meel kaga aadan tahay hal labanad baa tahay ama hal bulukeeti baa tahay bulukeetigaasi hadii aad meesha ka saarto oo meesha aad ka baxdo meesha muslimiinta laga imaanaya ayay noqonaysaa marka nin kasta waxaa loo baahan yahay oo dadka meesha fadhiyo akhyaarta iyo dadka naga maqan in qaybta iyo dowrka oo muslimiinta kaga aadan yahay inuu qaato waxyaalaha maanta ugu fara waxaa ka mid ah runtii annagu maalinkan dagaalka bilownay ilaa yoomina aada ayaa waxaan ku dacwoonaynay oo aan lahayn dadka annagaa dadka naga yihiin diintanada waa diintanada oo diinta islaamka weeye dalkanaga waa dalkanaga nimankii wadanka gaalada soo gelayay oo soo xareeyey oo aan ognahay gaaladu gaalada muskidiinta ah ee wadanka haysato inayna dowladnimo u ogolayn markii ogaadeen maslaxadooda iyo dantooda inay ka waayeen ayaa maanta waxay leeyihiin waxaan rabnaa Itoobiya iyo Kenya inay naga baxaan shanaya soo gelin khalaas sanan lagu soo geliyo mashruuca halka sanan waa dhamaaday natiijadina waxa way ilaa hadda lama gaarin marka arrintaasi waxa dareemaysaa marka iyagoon meel gaarin inay Kismaayo isku haystaan inay markii isku dayaan in waxa way maxaa baydhaba isku haystaan in mid wax u ogol u simdirin waayo ummad marka doonayso inay meel qabsadaan oo iyagu ay soo ogolayn waa qayb jundiga Ilaahay kamid ah ciidanka Ilaahay kamid ah waa ilaahay allahumma faj'al ba'sahum baynahum shadeed soomaayn kubaasigooda dhexdooda ayaa mid qaran ka dhig soomaayn waxaan markii aniga leeyahay yaan ma dhiibin yaan ma arkin maxay nistixinin yaan ma arkin maxay aan iska riwaayin insha allah tacaala guusho imaanaysa ninkii safro oo diinta islaamka ahsaani guusho imaanaysa allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri ayuha alladina aamanu sabiru wa sabiru wa rabitu waxa weeyaan wa sabra gaalada la sabartaba hal sano hadda xamaar ku jirtay wadanka halkii sano la sabartanay marka la sabartanay maxay ilaahay keenay inay maanta socoto Soomaa haddii aan sano kale ku sii jiraan waa la sabartanayna Afghanistan meeqa sano gaala la sabartanayaan daalibaan iyo mujaahidiinta la sabartanayaan intaasoo sano la sabartanayaan ilaa ruushkii la hadday la dagaalamayaan annaga marka waxa weeye qadarka iimaankeena uu leeyahayna loogu imtixaamay iimaankii soo ninka Soomaal ma laaka ninka saqadkiisa iimaankiisa meel buu leeyahay inaan lagu cabsi gelinin waxa weeye inna maalaikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin waruuxaas waa shaydaan iyo awliyadiisi waay yaacna sirtiisi iyo qiniisi waay iyo shimbiriisi weeyaane ha ka baqina aniga iga baqa tanu yusan yusan idin cabsi gelinin saasa marka loo baahan yahay roobkiiba insha allahu ta'ala na soo hayaa waxaan ku gabagabeynayaa ikhwaani dowrooyinka la fadhiyo nin kastoo adiga dowriyana qaadatama aha qabiil kasta ninka mashiishka waa inuu gaar isugu noqdo raashinkooda qabiilku waa ka adag yihiin maalmo ay wax ku cunaan sabal isugu imaan jiray wariye meel isugu imaan jiray ziyaara la gelin jiray soomaa intii ziyaarada lagu gelin jiray dowladda lagu bixiyo soomaasna intii ziyaarada lagu gelin jiray dowladda lagu bixiyo intii qabiilka lagu duuri jiray dadka diinta lagu baro macaayada lagu furo marka waxaan doonaynaa dowrooyinka iyaga in la badiyo nin kastoo haddaa wax fahamtay dadkaadi waxa kula fahmaana dowruhu qabo anaga inuu kutubkii culimada diyaar ah waxaa kaloo ayadana muhiima maayadan sharciga ah ee aan sheegnay maasha allah uu shaqaynaysa maanta ilaa wuxuu qadari wax ugu yar anaga lafteeni markaan niri tooba inta ka yimid ee meelaha qaar ka mid ah jiilal oo roob kuma jiro meel hoos gala mare ayaa waxaan wax xaqiiq laga yeeraa halkaanu fasax ardada ku jiraa ayay ka faa'iideysan ilaah loo diiso ma marka waa aqal la shay wax ugu yar waa mid ugu weyn ee dadkii ku jiray khudbooyin akhriyay muhaadaraad jeedinaya dadka wacdinaya raasna shaqa xaj dadkii waa muhaadaraad jeedinaya bilcaanay muhaadaraad jeedinaya xawti uu jeedinaya marka waxa weey qowaani macayda kan saasay noqonayaan barakallahu fiikum jazaakum allah khayr waxa kale oo muhiim ka ah waxyaalaha muqaadaraadka oo qaadka anaga hadda nabadoon iyo sabadoon iyo malaaq hadii uu sabadoonoodiisa way taagantahay muqta marka qadiyada qaadka waa la dagaalamay muqaadaraad buu ahaa saad ogtihiin maraaxil fara badan buu soo maray soo maayn maraaxisha uu soo maray waxaa ka mid ah markii ugu horreysay magaalada in isaga culay waxaa ka mid ah in maalinta maxay ahayd qaadkii isaga ahaa waxa weeye muxuu lama jiray banaanka u bixiyay meesha askari dadka qaadka waxay aadaan soo maayn guryahana laga aadin waxaa soo maray markii dambiyada qaadku waa mamnuuco lama waxayn karo soo intaas dhan dadkan waxaan lahayn inay la fahmaan dad baa marka waxay keeneen gawaaridooda qaadka inay ka shaqeeyaan qadiyadaas go'aanka ay ka soo saartay walaayadu gaarigii qaad lagu xiro gaarigu miskiyeedii gaarigii qaad xuntaarsan lagu helo wixii lagu soo qariyay oo deeqarin ay ka suurooyi karto waa qaab gaar ah laakiin gaari qaadka wato oo lebay qaadkan soo qarin iyo qarsooyi kama suurooyi karto gaarigaasi digniinta horaa ugu fiican aan gaarsiin soonama socotaan goolada qaar mee gaarigu lagu gubay ama laba maqal gaariga isagaas ma hayno ummadda balaayo ku dhex wadaa qashinku ku dhex wadaa qoriyo qaac waa laisla tuuraa nin kasta gaarigiisa ummadda inuu ilaashada la gaarsiiyo waxa weye waa qaadka wixii ku wajahan waay waxaa kaloo muhiim ah dee malaaqyaad tihiin nabadoonaad tihiin qaylo badan adan kusoo dhacaysaa waxaa loo baahan yahay hal gaari aan wada saaranahay hal taleen baan wada saaranahay hadda halkan markii laga bacayo gaadiid baa la fuula gaari aa la fuulaa haddaan gaari u fuulno oo gaariga aan saaranahay ninna uu u socdo diinsoor ninna uu buuraka u socdo ninna uu u socdo daydhabo ninna uu u socdo qasax dheere aanan ifwareysan war xaggan wada socona aana mihin gaariga markuu dhaqaqo jidka uu ku dhaco dadka waa iskhilaafayaan soo ma ninka shuhre anagu gaariga diinsoor uu i wadaa maya anigu qasax dheer uu i wadaa maya anigu buur uu i wadaa dadkii gaarigii la joojiyay noqonaysa ama dadna naafqubay noqone sidaas daraaddeed waxaa muhim ah meesha ku wada socono inaan wada fahansanahay muhim waay haddaan kala harsanahay waxay noqonaysaa inaan waxba la socdo gaari meesha ku wada socono waa ummadani shareecada islaamka in lagu xukumo intaa ma taha ma waxaan doonayno waa ummadani inaanan waxa weeye mahiiga iyo gaalo cadcad iyo kuwa madow intaba inaynan hogaaminin iyagu masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo talaba inay yeeshaan soo ma waxaan doonayno waa ummadani walaalnimo in la malmumin uxuwa inay ku noolaato iyo waxa weye walaalnimo iyo wadajir iyo iskaalmaysi iyo almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda inay dadka isjeclaadaan maalinka yowma alqiyaama marka ilahi yihaha subxaana wa tacaala ayna almutaxaabuuna fiya maxaa la leeyahay waxa weeyaan waa in anagaan raanaa marka dadka ilahay dabta ay isu jeclaayaan maxay waa inaan dhacno waxa weeye markaasa ilahay wuuna sharfaya una karaameynaya waa inaanan qaliil isu jeclaanin waa inaan isu jeclaano ninkii diin ay naga keliso waa inaan diin ahaan aga sabarno ilahay ninka dukaa inta waa laga sabraa soo ma haddii gaal uu kaa raaco ka sabar haddii waxa weye murtad uu noqdo ka sabar hadduu diintii maaragtay maxay ahayd uu hagardaameynaya ka sabar haddii diinka uu gadgaarana garabay gaashaani walaal ka dhigo waxaan leenahay marka dagaalka fari kama qodna saanoona fari kama qodna annaga dagaalka weli diyaara u nahay xata alaan maa zilna inaan dagaalka diyaar u nahay waxaa kaloo muhiima waad qaadatay cashirka waxyaalaha ugu qatarsan waay munaafiqiinta in laga taxadiro munaafiqiin meesha ay gaartay culmada idiin sheegtay waladiina itakaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan ya bayna almuminiin soo maa masaajid baa hadda kor munaafiqiin dhiseen markaas haddana khayaana weyna ka gaareen ayay rasuulka haddan u tageen intaa kuma ekaan markaas haddana rasuulku waxay ku dheen rasuula loo kaanay masaajidka lagu soo tuko noo barakeen markaas rasuulku wuxuu waayaaya markaan soo laabtaan idin ku tukanaya masaajidka ilaana isagu inuu waxay kusoo degmeen hama ogeyna soo maa marka nabigii markuu baxay oo barnaamijkii wiir waa u ballan qaaday ayaa markii dambe aayadan qur-aanka ay soo degeen ilaahay muxuu ku dhahay laa taqum fiihi abada weligaa allaha masaajidkaa ku tukan hadda marka markii dambe rasuulku waxaa la sheegay oo rawaayadka qaar ka mid a ay sheegeen inuu rasuulku markii dambe amray in la gubo masaajidka marka safaarad buu ahaa safaaraddan la sheegayo balaayadan waxaan la sheegayo waxa weeye moogtahay safaarada shartana meeshaasaa laga keenay safiirka kheyrkan waxaa laga keenay musac bin cumeyraa laga keenay limaada nin oo munaafiqa oo caray ayaa safiirnimo meesha safaaradana ka dhigta doonayay oo dadka macnaha munaafiqiinta meesha kusoo urursado dadkana gaalada ciidan u doontay dadkii munaafiqiinta meesha uu ku rusuray halkaas way tukan way leeyahay dadkan muslimiin uu tukanay way leeyahay gaar ama ka saatay soo xayaanay masaad lugu badbaadi waay salaadii lugu badbaadi waay sheekho soomaalida garan ninka jaaduska jaadus uu qorayo ma masaad ku isaga muxuu dhaanu jaadus baan noqonayaa mudah ma maraaqi tuu inayuu raa maraaqo aad xaw aan u baash xaw marka la riska raasanay oo mudah adiga aad u hadal markii la qabtay waxaan waxaan leeyahay inuu hadee anuu la doonkii aan ahaan leeyahay adiga ma qorto barnaamijka waxa uu horeeyay dhagaystayaal maanta degmada Buulburt ee gobolka Hiiraan xukun xadurida ayaa lagu fuliyay halka gabar ka tirsanayd sirdoonka dawladda federaalka dad badan ayaa halka ka soo qayb galay wadiga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa halka kalimad ka jeeday waxaan xigi doona qaadiga wilaayada hiiraan ee bartamaha dhulkeena soomaali يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أنا وعن سيدان من الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل مخلفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآخر الأحبة أولا هو الرئيس نفسي الدين المحقر يعصيه الله سبحانه وتعالى وعليك أنت أجلي وعلى الله سبحانه وتعالى أن يكون علينا نعمة الإسلام والإيمان وعلى الله كل علينا سبحانه وتعالى نعمة الجنان وعلى الله كل علينا سبحانه وتعالى نعمة التمكين وعلى الله كل علينا سبحانه وتعالى نعمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الله كل علينا سبحانه وتعالى نعمة الصبر على ذنبه اللهم امين سبحانه وتعالى ومستعيذ نعمة الله لا تحصوها إذا كنا لدينا نعمة الجنان وهذه ما أنت الله سبحانه وتعالى ذنبا ومدنا للجنين إن المسلمين والله سبحانه وتعالى برأي الجزيل إن الله أولي سبحانه وتعالى الجزيل هي العبادة الإلهية كالتالي العلم الله سبحانه وتعالى وحجه ما أنت عالم كثيرة لكيسية إلا نفهده قيد الله سبحانه وتعالى بميتين هي قيد الله سبحانه وتعالى خدا من غير الله سبحانه وتعالى لو قلت القرآن في ست المعنى ما بدأت قيد الله وقائل الزيالة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الله سبحانه وتعالى يقول لها هو الله سبحانه وتعالى يقول تغالميان وتبع الله سبحانه وتعالى يقول تغالميان هو الله سبحانه وتعالى تجعل بينا وحبت تجعلها يا وضب الناقوس كثير حلقه البعدة فورا الله سبحانه وتعالى إلا قلوا أحلوا للمؤمن أو لغتك مؤمن لغراعه أي أين تجعلهم يا الله سبحانه وتعالى مرضي كما فرع إنا الله تجعله وقلنا ما هو رضي نجد من نجد من كل كل كتبة أي لقد تعيد إليه والله سبحانه وتعالى ما هو رضي انت مكين الى ذلك الله سبحانه وتعالى قيد ثلاثة ايو سلمامي ومرافقين الى ذلك انت حاصل وحيقرص على الشكل الذي ايوة المسلمين كرر وحيثوة ثانا لقد في اما مخلقوشة الامام ابليس وحيوه جروه وآلسية اي جانبه آلسية ما انت مرك ولا ليال عدو الله وحيابه يا سالم هو ويهو الذي يطلع المسلمين القصة واحدة للمحيئة ايوة إن كنتوا على الوجود عرفت أن تهم مياه مقارب الله ثلاثة إسكاله دروس من صدر من الله شيء غريا زي سنة ووحى الله وحي صدر أيام لأي ثالث إليه قال رأي الله بسم الله كوة وإمان كوة الله سبحانه وتعالى جيسي سأجد دامي ليه كوة وقوة ما أنت عورت المسلمين تنهل ولا كل شيء ليه كوة يقول ما أنت عدو الدياره دي ولايه المسلمين تقدم على قوسهم جادنا أيوة وقوم أنت المسلمين تقول وقف الدياره مال والبقي حاله والبول الجوجنا وهو يقولش يتكون في هذا وحاول على رأي هذه حلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي منافقين تأذونين أي وحي نسيون تقعين كيف شوه أن تبقوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى إذا تبقوا أن النبي محمد كيف شوه أن وحي نسيون تقعين أمو خبسون تقعين كيف تبقوا أن ما أنت فرك إنت وين كيف بربرين ولا لا وعمرك الله سبحانه وتعالى بهذه السنوات إن تبقى الله لعز الإلهي سبحانه وتعالى بجنتي سلطة وعشو أما إعلان ستير كره أشرته أما هقر ستير إن الله سبحانه وتعالى أمسان ظاهرين والعليا وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الرئيدة معناه وحي البحي خياب والبحي كيران الله سبحانه وتعالى فأكشفره أو يريد مجاهدين تأكشفره تستيح لواطر أي نصر المسلمين إضايا والعليا ما أنتوا الله سبحانه وتعالى وكل هذا السيئة مكة هو قوتك مئة إن الله سبحانه وتعالى معه جايزين في سنة مكة والله سبحانه وتعالى نادي ما أنت نعيد أنت أقل حين أشعر إن لو أضع المريض إلهي سبحانه وتعالى كتاب في سنة الغشرة دكا نوحى ولا ريال عن إلا صور قابلها مكة خبك ما أنت ما يشعر أنه شيء سؤمني هدو الله سبحانه وتعالى رأي كبيره هل كان كفل جنطوي في كتاب الله سبحانه وتعالى ورشه فحق وحير مركي أنطافعين كثير عيوانا ليان وعطبك نوع عطا ومطار كي أن يعرف كي نشيرته هاب نبقالة كلا شقية المسلمين تمؤامر أيه المجاهدين تمؤامر أيه نفسه لإيمال كورا جتا لعقنا كلبحة إيسترا قبك ويا أيها الحمد لله قبك ما أنتم هاشا نوجه بالجراء انتم انتميني أبكيس وكشتي وككرت مركي ليش هذا وحاولي يا بيسا ولا ليان وحوطة قيقة تقصة إشيئة تبدا وقفات أو مسلمة اختيار سلوك قيقة تبدا وقفات أو مسلمة اختيار سلوك أي قيقة تبدا ورا سكتور لح كميرة ومجالدين هل قفوة سميرة رواباتك المسلمين أي شقيتين هنش ولا قصر المعلم اسكولة واي ولا ليان قفك ماشا مويد الجير ولا ليان وعيابها أسوقتي وعكمية مجالة الليران ظلم مرير كبير في عدم بإله سبحانه وتعالى أو بحاوة دباطل الأول إنه كفر يا رب انت وحسيكر انت حبتك هي دباطل المسلمين ومبكى إسايا صدري ولا ليال ما أنت مرتوح الله سبحانه وتعالى أن هديك إن إله سبحانه وتعالى قعدت إن مبكى إسايا أو صدري بإذن الله الواحد الأحد عدو والبع إله سبحانه وتعالى زيدي صلى الله عليه وسلم سرا أو علانية أما هو صوت إلى تغالنسا أما كركر إلى تغالنسا الله سبحانه وتعالى دعنت مسلمين تأيوسين جنريا الله سبحانه وتعالى دعنت أي مسلمين تأيوسين جنريا وحان الله يؤمن يميه الله سبحانه وتعالى كتاب جيسا وكير ما لهو سنيا ولا ليال قدوك عالم كتن إنت جانب الجبتو عنو شهرين آيغني أنا أوكا نودرينا نوع والدعو تقال إيكين سلام إلهي سبحانه وتعالى وكشفنا يوم إلهي سبحانه وتعالى وعدينا يوم الله سبحانه وتعالى مولانا الله مولانا ولا مولى لكم أي علينا الله مولانا ونوع عدينا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله سبحانه وتعالى إن ولي مولاي أو حتى الله مولاي وهو البنوخ شيري هو حتى ينوض يعني والله سبحانه وتعالى نو شيري أنك رجاوي عد مولاه إذي أبو هذه الملك شيطان أي ولي ذي أب وحو إذي انت لدونني ملا عن تنجال وغلنا قطوة البق وهذا إسلامي مكلون وإسكد يا إن إلهي سبحانه وتعالى جلدي سواها قدامي وإسكد يا إنه وحرق يا جلدي اللي انت استعماله مجاهدين المسلمين وقراتين وعنوانيا مسيركي سوح نقريا مسيركي سوح نقريا وعقرك دمتان ومسيركي سوح نقريا الله سبحانه وتعالى رامي كدي وأي أنهزه ولا يلبك بإلهي سبحانه وتعالى رامي كدي أنهزه وحان خسي جدنا حكم في إلهي سبحانه وتعالى الكتاب إلهي سبحانه وتعالى وحيه سيري هي حكم كاز أيام كسو بالدنيا شيخ عبد الله عبد الرحمن قابل ولاية إسلام وإيران الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القائل بدل دينه فاغسلوه أما بعد إلهي سبحانه وتعالى ما هذه سكبب ما أنتوه ما لن إسنينة تاريخ ذا نايتهاي لواتم يتضرى ليش شناد جماد الأول كن أفر بقل صدني أفر هجرية وهي محكمة ولاية الإسلام غيران أي ميديسا حضن حد الرجع تاريخ المركة يهيد لباطن بيش شناء جناد الأول كن أفر بطالة صدن أفر هجرية وهي عندما المجاهدين في ولاية الإسلام الهيران قعنت القصوى بقين فبت اللي يراهو أيام محمود عطر لباطن سنة جرة انت كذب وهي كسو وريجيين عيد كاس محكمة جودة ولاية الإسلام الهيران تاريخ المركة يهيد لباطن الشم بيش شناد جماد الأول كن أفر بطل صدن أفر هجرية عيدنك وحيثوثوا أيديين إن أي كميتة هاي جواسيستة عدوة إسلامك المسلمين تاح وحينا جاء جمستي تطلقف رجع مجاهدين تكميتة مقالة مكدوشة وضحدة هذا انت كدت محكمة وحي ويديسي أرنك على نصر أيديين وحي نتري ها وان سميه أرنك وحنا ها ندلش قيسة عيدنك عدوة قارهان بيت الله يقانو بيأشتا مددن سيديد دلوك وحنا قبطي سيديد دلوك جده هوبا ان انجاجو سي فتوقف جاهدين بكميد ده مجارد مدشو تحت هذا انتا كدب مركا اي دلتي دليمي ده جاجو سلمي ده اتوشفن وحي محكمة ده يكو حكمتي ناكاس ان حكم او حد الردة ايو ان نوفوليو حكمك حد الردة كاسو اح إن الدلو وحان الدليل واح رسولك عليه الصلاة والسلام قولكيس من بدل دينه فاقتلوه قبت بدل دينك هذا الدلو إيو حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وأوهيري لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة مسادر تاحونك الله عسكدي كو وحكمدة المعلم في جاجوس المسلم فهذا تدراتا إلا تدراتا يكون لبط كتاب الله يقانو النجم الوهاد في شرح المنهاج مجلد سقالات صفحة مدقة سديت الإشان إله سديت الإله ضد كتاب اللي يرهبون موسعة الفقه الإسلامي مجلد اللحاد صفحة مدقة بطل تدرات الإشان إله بطل تدرات الإله حتى نوحى لكلنا يا كل الكاس حتى الرجل ذلك هلف بيو وذلك هلف بيو degsiyaal ee dad islaamiga ah fuqan ayaad nagala socotaan barnaamijka waa dhuuxa wareysiga qaybiisa dhaxa ayaan kugu jirnaa abwaan xasan maxamuud waxa uu kamid yahay abwaaninta Soomaaliyeed istuudiyaha fuqan ayuu nagu soo baqday waxa uu ka hadlay xaaladda kismaayo oo akim abdullahi yasin jaamac ayuu u waran bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd walaal xaaladda kismaayo hadii aan ka hadalno maama waxa jirta leeyahay dad qaadi xunba iskay qoliyaha meesha jooga oo kismaanyaan u leenahay oo kismaanyaan wuxuu qabanaynaa isleeyahay Soomaaligi waxa weeye nin daad qaaday xunba cuskay wadanka gaala qabsatay qayb ay haysatay ween ku darsatay waagart een niman baa jooga Soomaali ah oo ku shiraya oo leh damta ummada iyo minnimada ummada anaga ka shaqeynayna anaga qayr iyo guulo dhan u wadna maxaa leedahay kuwaas walaalku waxaan leeyahay intaydan ma aragtay kismaayi arimaha aydan hoos u fiirinin bal horta waxa taariikhda heystiray dib u soo raaca markii ugu horeysay ee qaaradeena uu Portuguese yimid intay ahayd Soomaalidu intay samaanta lagu qiyaasayaa marka waxay ku qoreen Soomaalidu uu Axmed Guri shahiiday 1902 inay tahay 45 milyan hadii aan la qaybinina Afrika oo dhan ay qabsan hayaan saadarteed shirki Berlin 1884 sababta la idin qaybiyay taas ay ahayd 1887 inay heerar baa la qabsaday 1893 inay heerar wareegeeda la qabsaday gobolka ninka hadda Kismaayo oo bacdhaman hayaa uu ka soo jeeday qurxay iyo dalka intiisa ugu ballaaran ee guday iyo qallaafi iyo mustaxiir ay ku jiraan wadankan ubaad ballaaranna markii yuhuud loo dhiibay falastiin 1948 waa la qabsaday hawdna waxaa la qabsaday 1955 marka dalkii sidii ahaa in maanta aad tiraadaan kismaayaanu haddana intii soo hadhay Kenya iyo Ethiopia gacanta u galeena iyaguna ay ma aragtay cavalieri faransiis ay yihiin idinkuna cavalierigaas u diin si adeegsado waa arin la yeelay la soo do waxaan leeyahay mid ka waantooba kaliya waxaad gudambeed ku qabsataan tawxiidka allahna u soo noqdo ilaah u toobakeena bal in aad hajada Soomaalida ku sheeldi kartaan oo tawxiid qabsan kartaan isku dayo aan waxaad iga warantaa in dad badan ay jooga magaalada Kismaayo qabiilo badan ay degan een runtina hadii uu istaagaan xaqa een way iska dhici karaan in cadawga iyo intii la jirto maxaad oranaysaa kuwa walaalow sida ay gaaladu sheegtay tanu ma aan ku waafaqsani hal jumfo oo Soomaali la yiraahdo Kismaayo degan midaasaan aaminsanahay dadkana waa la dhalan habaabiyay hadii ruuxu uu dhalanteed biyo moodana de meel banaan oo maran bu ku sii socon haya abtirka Soomaalidu waa wax la ogsoon yahay abtir xabashka ayuuna ku qoran yahay dad kama taagna abwaana Soomaali wax qabiil oo kale oo jira oo Soomaali ahayn aanu ku ogsoon Kismaayo laakin dadku way kala baxaano qabiilo kala duwan oo kala baxaantaana dad kama taagna maxaad kula talinaysaa dadkaas waxaan kula talinayaa tawxiidka qabsada tawxiidku waa mid allana waa mid kaliya waxa in deeqay muslimnimada iyo ilaahay oo loo noqdo wax kale oo mana sura galaya ma jirto wadigii gabeeyda ku caanaha qofkii maartay codkaaga maqlana wuxuu dhawrayaa wuxuu leeyahay abwaan kormo gabeey doona xalay laba qaa ka sii doona maxaad maanta ku soo taragash walaalow gabeey macnaha hadii iyagu ay ilaahay u soo noqonayaan in allah awood leh inna siiyo dawlad muslima kaasan maartay ku soo dala galay iyo ku wajahaya marka wuxuu ku wajahayaa dadku intu ilaahay u noqdo in ilaahay loo bariyo tago inuu dawlad muslima qaarada ka dhaliyo gaalada allah inaga dulqaado dalko warag waxaan diidnay waa diinta cadawgeede dadko maqal durbaan bay yuhuud kugu daagaysaaye darisbaanad moodiyo inay furin dantaadiye dariiqaba adoo noo sudayin amase diinteenna dulliga dadkaygii u diday dulkayagu mooge ee diin islaam dumin hayaad moodi daariskaaye dabka qaatayuun dul kufri dagin dalkiiniye dawlad deeqlowna si daa'im baa tahaye dalkan dumay duqaybun laayin u dareen galaye dana baan ka dhalan duul muslimi uu ku dirsadaaye digtooraan u gelin dawlada daa'in abidkoode dumarkana asaydaa ku dadan maba dareemaane dabka qaatayuun duul kufri dagin dalkeeniye dawlad muslima deeqlowna si daa'im baa tahaye dagankeeni wuu doodayaa weli dadkiisiiye dawarsato dariiqu dadkee dagaal ku doodaaye durdurbuu haraa dili dadkii dagay duuleedkiiye dirkii yuhuud way isaga duqayn gebi dalkeeniye dabka qaata yuun duul kufri dagin dalkeeniye dawlad muslima deeqlowna si daa'im baa tahaye dakada hayga dulli doonayo ani dalkaygo dhan dadka ay daldalayaan kufrigan diiday inaan duugno kufri may duugagiyow den diiratada hadda darinteeni ninka duubtay iyo gabi daagankeeni diri ninka dikhil inuu daga dayday ee barbaara doortay diri dhabiyo doolow ninka daara ku diidan ee dakhalka kugu duugibaad moodi dariskaaye dabka qaatayuun duul kufri dagin dalkeeniye dawlad muslima deeqlowna si daa'im baa tahaye ninka beenta daabacan runtana diidan gabigeeda dalbalaarsi ninka doonayo dula daabar gooyo dalbalaarsi ninka doonayo dula daabar gooyo ninka diiday nabad deefinada moodi danihiisa ee dakhalka kugu duugi baad moodi deeriskaaye dabka qaatayun dul kufri degin dalkeeniye dowlad muslima deeqlow nasi daa'im baataaye dirkiyuu dadnimadi nibu diiday waa horaaye lamna danga la diintu barrabay inii la dorshaaye dacwadu u diray boorti khis dulka yagu mooge dalkaygii islaam baa furtu qoray diiwaankiiye dadna kiristan baa ii xigu diray dhambalkiiye isna wuu daryeelo durbaba wuu danqaaday jiidhe dabaabaad wixii yiilay buu soo diyaariyaye dooni iyo maraakiib ayaa loogu soo diraye sargaalkii dagaamuu ku yidhi gala dagaalkaasi darabkii guray bay xaqii kula dagaaleene dabka qaatayuun dul kufri degin dalkeeniye dowlad muslima deeqlowna si daa'im baa tahaye dowlad muslima deeqlowna si daa'im baa tahaye أنه يثني شباب واليوال في عتاب إن للدين فليقول عن حجاب لا وربي خبيه دنبه برمشك روح وريسيه ده أيان إسلاء سوغرني أحمد سيلايا يمان تاك أمبا بحي مقال الهرقيسة تركيغ أيو كو جهاني هاي هالكاسي أو وده هذا دولد فدرالكا إمام الكيسة ووفر مايو waxuu sii marayaa dalka Itoobiya waxyaabaha uu kala hadlay Xasan Shii Maxmuud ayaa halka loogu sheegaya sida dhow jirba dhacday saxafada ayuuna Hargeysa oo kula hadlay isagoo ujeedkiisa ka warbixiyay waxaan maanta hadii la ka dhigo aanba baxina dalka Turkiga halkaas oo laga barti qaaday inaanu dalka visit gareyno wada hadal Soomaali iyo Soomaaliland la xiriira kuwa ogeydeen inaga siyaasaddan waxay ahayd mar walba goor kasta meeshii aan ugu jabnayn danta Soomaaliland laga hadlayo cidda waxa doonaysa madax banaanay doonaysa dalkeeda inuu dagaalanto doonaysa oo doonaysa inuu xurriyadii la soo noqoto xurriyadii waa haysataa inay xajisato oo dunidu aqbasho oo caalamku aqbalo caalam kale adaxshaa waa Soomaaliland halkii ay danta iyo maslaxadu inoo tilmaantana ina lagu yeeray waa tigida halka waa ogeydeen wadahadal badan baa meelo badan la inoo yeeray ingiriiska ay ka mid ahaayeen qaybo badan bay ka qayb galay meelo ay ka goos qabsaneen way jiraan sababaha ah way inoo cuntay waayeen oo waxay inoo buuqanaysay meel aan inagu wadahadal buuxa oo ay u simanahay ahay halka ayaan maanta tagayna wadahadaladii ayba inoo furbi doona إن شاء الله تعالى دنيا بس لحد ما نيجي نجترته وفت بلاغنا وكتجنا والمرحلة عذاب تكمل هاي ورئيس البرلمان كمل هاي كسي وحوها هجمية مامر كلب حي سوماليلان أحمد سيلايو وزير الدولة الفدرالية يا مان تكون دق دق أهم خبشة ويا شيء يجو كهض لي ور كسو يري الدولة الإنجليز كا كأوها إن أمانك مقدسو haris uu ku jiro oo weerar ay ku soo jahayeen hadalka kala duwan ayay halka ka jeediyeen wasiirka amniga ayaana lagu wareystay isagoo sheegay in heegan ay galiyeen ciidankooda wasiirku xeenka warfaafinta dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Cabdishakuur Cali Mire ayaa kulanka markuu soo idlaaday warbaahinta ugu warbixay wixii ay ka hadleen qodobo badan oo la xiriira arrimaha dalka iyo hawlaha dawladda ayaa goluhu ka hadlay waxa warbixin laga dhigay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo warbixin dheer ka jeedisay xaaladda guud ee amniga ee dalka marayo iyo gaar ahaan kan caasimadda magaalada Muqdisho wasaaradda oo tilmaantay in guud ahaan nabadgelyadu ay fiican tahay ciidamada amniga iyo hay'adaha qaabilsan amniga ama ay ayna laba laabaan hawlaha lagu sugayo caasimada amniga caasimada iyo guud ahaan dal waxaa la soo qaaday sanadkii in dhawaan dalka Ingiriiska ay soo saareen digniin la xiriirta muwaadiniintooda oo safraya Soomaaliya ama imaanaya dalkan inay amnigooda ka taxadaraan digniintaas ayaa goluhu waxa isla garteen inay tahay wax caadi ah in dawladuhu ay muwaadiniintooda u digaan ayna dawladda Ingiriiska xaq u leedahay inay muwaadiniinteeda u digto balse aysan jirin khatar weyn oo keeni karta in aan la imaan caasimadda ama khatar amniga muwaadiniinta sheeye iyo kuwa muwaadiniinta Soomaaliyeedba khatar weyn gelin karta wax ka bedelna waxyaabihii dhici jiray oo hadda aan ognahay oo aan leenahay waxay kalifayaan inaan caasimadda la imaan ama taxadar gaar la qabana ma jiraan. Dhinaca kale golaha wasiiradu wuxuu warbixin ka dhigeystay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta oo keentay warbixin la xiriirta miisaaniyaddii saddexdi bilood ee u dambeysay sanadkii 2012-kii. Dad ayaa nafaqadaro iyo shuban biyood ugu geeriyooday deegaanka Balanbal ee gobolka Galgaduud. Hareeri oo ah gudoomiyaha deegaankaasi ayaan qadka taleefoonka ku wacay. Marka hore Hareeri Xasan Baran waxaan wax ka weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen inuu nooga waram. halkaasna dadka barkacyaasha oo dadaw kasoo qabsadayaa Soomaali biyaha oo si koonfurtayo waxa wakiil shirada Ethiopia ayaa digro badan dadkaas marka nafaqadaro iyo xawaayay dadkaas oo xaalada gaareen oo xiyaal iyo xamiluteen sidaa uu leeyahay waan gartay bal dadka ka waran Balanbal halkeen kaga nool yihiin laakiin meelo loo sameeyay badbaadada barakacyaasha oo magaalada dowladkeeda oo ilaa 4 meelood ay keenuleen. Khasaaraha dhimashada tirakoob iga sii intii ay gaarayaan? Walaalkeen ciyaaraha dhimatay iyo dadka weyna adiga dadkoodu ilaa jeeb qofa ayaa la soo sheegay inay dhinteen baa la sheegay. Dadkaas oo iska nafaqo darro iyo shulubiyood iyo malaale iyo dadkaas oo ay dhamaantoodkii barakacyaasha ayyihiin sidaa weyn. haa weeshiga la soo gaaray oo ay waayeen awaari ku dhacay 2009kii 2018kii 2019kii awaari xaalad ka dhacay ciidanka Soomaali Ethiopia oo ay waa ku dhacay dadkaas waxay ku soo carreen degmada Balanbal ee kudhan digital barnaamijka dhuux hore sidoo caawo khudba kala duwan aad ku maqasheen waa naga intaas barnaamijka lama inta aan ku kulmi doono fi amanillaahi wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. علي الغداة المنهى فليقول عن هجاب أنه يغني شبابه.